من المائدة إلى يونس هذه في الليل الزوجة، ثم من يونس يعني فامي بشوق إلى سورة بني إسرائيل وهي سورة الإسراء، من يونس إلى الإسراء هذه في ليلة ثالثة، ثم فامي بشوق يعني من الباء إلى الشين يعني من الإسراء إلى الشعراء هذه في الليلة، ثم من الشعراء فامي بشوق إلى الواو، الواو نتع والصافات صفة، ومن الصافات إلى قاف الليلة السادسة، ومن قاف إلى نهاية القرآن هذه الليلة السابعة. هكذا كان الصحابة يحزبون، واللي ما يعقلش على هذه يخدم بالوترية، معنى أن الليلة الأولى تقرأ ثلاث صور وهي البقرة وآل عمران والنساء ثلاثة، والليلة الزوجة خمس صور تطلع غير بالفرضي، هي تتكلم في يونس، ومن بعد سبع صور تتكلم يعني في الإسراء، ومن بعد تسع صور تسيب روحك في الشعراء، ومن بعد 11 صورة تسيب روحك في الصافات، وهكذا، ومن بعد 13 تسيب روحك في قاف، ومن بعد تكمل القرآن اللي يبقى هكذا 3 7 3 5 7 9 11 13، ثم بقية القرآن. هكذا كان الصحابة يعيشوا مع كتاب الله، يعني كثير من السلف كانوا يحزبون القرآن هكذا، والقرآن كي يداوم عليه الإنسان يختمه كل أسبوع، فالله سبحانه عز وجل يجعل أنوارا تحل بقلبه وتسري إلى فؤاده، بل ربما يمتزج هذا النور بدمه ولحمه وشحمه وعظمه. والقرآن له وقع عجيب يا إخوة الإيمان، ويقذف حب الله في قلب قارئه، يقذف حب الله سبحانه عز وجل. الذي يريد أن يكلمه الله عليه أن يقرأ القرآن، والذي أن يريد أن يكلمه هو الله عليه أن يصلي. فإذا قرأت القرآن بتدبر وتأمل وصبرت عليه، يعني صبرت، حتى كانوا الصحابة يقولوا لي للأولى جيك الجبل بها تقرأ ذو ثلاثة صواري، والزوجة كنصف جبل، والثالثة كلا جبل، والرابعة كالسهل، والخامسة أنوار وتتمتع به، تتمتع أنت تولي تتمتع، مشي تولي تقرأ بتكلف، نهار الأول يكون ثقيل والزوج إلى آخره، ومن بعد ما يبقاش قاع ثقيل إذا كان الإنسان دخل هذا الأنوار تاع القرآن. ويستدلون على هذا الباب كذلك بميعاد الله اللي أعطاه لموسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقد جاء في بعض الروايات ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربه 40 ليلة، باللي ربي قال لموسى غادي نكلمك يليق لك تصوم 30 يوم ليل ونهار، يعني ما كاش الأكل، يعني ريحة فمها تبدلت يقولوا بعض العلماء، هذه يريده الطبري وعليه كلام على كلها. ومن بعد هو كي قال ريحة فمي تبدلت، نلقى ربي بذي الريحة تاع الفم، وخلوف فم الصائم عندها ريحة تتقزز منها النفوس، لكن الله يحبها، يحب هذه الرائحة الله سبحانه عز وجل، ولهذا دعاء الصائم يقبلها ربي، يخرج مع ذيك الريحة ويسري إلى عرش الرحمن في آخر النهار تاع الصيام. ولما موسى كره أن يلقى الله بهذه الرائحة استعمل السواك، غير الريحة تاع فمه، قال زيد ربي 10، زاد 10 فأتممناها، يعني هذا كلام يريده كذلك طبري، أتم الله هذا الميعاد ب40 يوم. وهنا كلمه الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، أراد أن ينتقل من لذة السمع إلى لذة المشاهدة، لأن القرآن ولا أي كلام تاع ربي، التوراة هذا فني كلام، وكلام ربي لموسى كلام، هذا الكلام تاع الله سبحانه عز وجل ما تدبره متدبر إلا ترقى من السمع إلى لذة المشاهدة القلبية، هو بغى مشاهدة عينية، بغى يشوف ربي مباشرة، تلذذ بكلامه فأراد أن يرى الله، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. طبعا لن هنا يحتج بها بالتأبيدية تاعها نفاة الرؤية يوم القيامة، لكن أهل السنة يقولوا ربي يرى سبحانه عز وجل، يراه المؤمنون يوم القيامة. والدليل أنه قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لا محجوبون. فإذا حجب أعداءه بمفهوم المخالفة يتجلى لأوليائه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهنا عديت بالألف واللام حتى لا تفسر بالانتظار. انظرون نقتبس من نوركم، انظرون هي قارعون، لكن النظر هنا عدي بإيلة مما يدل على الجهة، والجهة كما يليق بجلال الله وكماله وجلاله. نحن لا نكيف طبعا. ولهذا يا إخوة الإيمان ما نشهنا به نسوق الآيات والأحاديث الصحيحة الدالة المتظافرة دالة دلالة صريحة بالنص، مش حتى بالظاهر ولا المجمل، على رؤية الله سبحانه عز وجل، ولا تحتمل أي تأويل. فالله سبحانه عز وجل قال لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، لأن موسى قبل الصعقة ليس كموسى بعد الصعقة. وأنا أول المؤمنين، طبعا الأول هنا ليس في التاريخ، لخص قبله كان سيدنا إبراهيم وكان غيره من الأنبياء. الأول هنا يا في ذيك اللحظة ظهر لموسى أنه لا يوجد أعرف بالله منه في تلك اللحظة. في تلك اللحظة مع الناس اللي كانوا حيين معاه ما كاش أعرف بالله منه، وهو كليم الله سبحانه عز وجل، وهو الذي اصطنعه الله لنفسه. هكا بزيادة المبنى التي تدل على زيادة المعنى، واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. هذا موسى كليم الله، دار شحال من خطأ ولكن ربي حبه، قتل نفسا وغفر الله له، وألقى التوراة ضربها على الأرض، ألقى الألواح مكتوب فيها التوراة كتبها ربي بيديه، لأن ربي ثلاثة صنع بيديه، كتب التوراة بيديه وخلق آدم بيديه وغرس الفردوس بيديه، ومع ذلك غفر الله له. وكذلك أخذ بلحية أخيه هارون وجره وغفر الله له، وحج آدم كذلك قال أنت سبب نخرجنا من الجنة وغفر الله له. عليه يقول لأن موسى من ضنائن الرحمن بالضاد وليس بالضاء، معناه كيما نقولوا حنا الناس اللي ربي كي بالدارجة يقولوا مقلشهم، يعني من ضنائن الرحمن، كان الله يحبه حبا جما هذا النبي هذا الرسول. وحنا احنا أمة محمد ما عندناش عقدة من جهة أنبياء بإسرائيل، بالعكس احنا الصور تاع القرآن تاعنا مسميين على الأنبياء تاع اليهود تاع بني إسرائيل، ماشي مسميين علينا. لو كان جاء القرآن فيه تحيز لأمتنا لو كان سماه صورة خديجة وصورة عائشة وصورة لا، احنا عندنا صورة مريم وهي من آل عمران، صورة عندنا صورة هود، صورة يونس، صورة يوسف، يوسف ثاني ولد يعني من السلالة هذه. احنا يعني هذا يدل على ان هذا الإسلام هو إسلام عام تاع ربي سبحانه عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يستغل الأمور لمصلحته، فقد خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خسفت. قالوا الناس ما لا خسفت لموت إبراهيم، إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي مات موراه خسفت الشمس. لو كان رسول الله كان باغي المنزلة والحظ ولدا وحاشاه صلى الله عليه وسلم يدير كما قالوا الناس، قالوا خسفت عليه، خسفت لموت ابنه. قال لهم لا، إن الشمس والقمر آيتان، هذو آيات ربي لا يخسفان لموت أحد، هذو خسفوا لا يخسفان لموت أحد. ولهذا احنا بين قوسين هذو خوتنا اللي تسيبهم يكتبوا في الفيسبوك، خوتهم الأتراك لحمهم مقطع، وخوتهم السوريين لحمهم مقطع، هما جايين يعطوا في دروس تاع وعظ في الفيسبوك دروك، يقولوا لهم انتم عندكم المعاصي على دالكم ربي، هاك ما تحشمش ما تتأدبش ما تعرفش تهضر، ولو كان حديث ولا آية يتعلق بالزلازل ضروك تقولها في ذا الوقت. هذا كلام مين قال هذا؟ هذا قل تحية، هذا وقت للناس تقولهم عندكم معاصي، انت ما عندكش معاصي، والمعاصي لهم في أوروبا أكثر ولا اللي في سوريا وتركيا، والمعاصي لهم في أمريكا أكثر ولا في أستراليا. هذه حكمة الله، هذه الزلازل بقدر الله، خسفت الشمس بقدر الله، مش لموت ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو. جاء الآخر يصحح له ملهي، جاي يقول له ما تعطيناش دروس، شازاد كما يقولوا جاي كحل آخر. الآخر زعمك عنده رؤية، رؤية عنده ترقي في الرؤية. قال له لا، ضربة الزلازل في اليابان وما طيحتش كما عند الناس اللي ما يعرفوش يبنوا. تكذب، اليابان طيحت 30,000 ميت في 2011. 2011 قرأوا وهدر، كانت الناس تهدر بلا إحصائيات بلا والو غير هكا. المهم دائما تصيب هذا المتطرفين على طرفي ناقض، واحد جاي يوعظ الناس في وقت لحمهم مشتت، والاخر جاي يقريه، هو يحتاج شكون يقريه، فكره يطبخ في قدر العلمانيه وهو لا يدري. المهم يحوس ما يربطش بهذه الاحداث بربي. وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. احنا كوش نربطوه بربي، احنا كوش نربطوه بربي، لان ازمه هذه المخلوقات بيد الله سبحانه عز وجل. فلنتادب يا اخوه الايمان. هذا الفيسبوك اللي يسمح لكاع الناس تهدر، اللي يعرف يهدر يهدر، اللي ما يعرفش يهدر اللي يخبز يهدر. كلام تشوفه تحشم، انت تحشم، جيب للناس في الايات غروك في ذي اللحظه. ايش هذا؟ ماش عندك مسكه من عقل؟ ما عندكش مسكه من عقل؟ الناس مردوهم ب 3,000 و4,000، انت تقول لهم الزلازل جاكم من المعاصي. التربيه هذه، التربيه هذه كي دايره؟ هذه كي دايره؟ سبحان الله، ولا حول ولا قوه. منا تعرف باللي، شوف واحد العالم خضره دار محاضره سماها الغائيه، واحد الواعظ قال لك بنادم كي تصيب فيه ثلاث صفات هذا غير يصلي عليه جنازه: الغرور والغفله والغباوه. هذو ثلاثه كي يجتمعوا في واحد ما يبراش. هذا الغرور والغفله والغباوه، هذا هو اخوه الايمان. فنرجع الى نور القران، الله يتوب علينا، الله يعلمنا، والله يرزقنا الحكمه، الله يرزقنا الحكمه يا اخوه الايمان. واحد ولده ميت براك سيدو، وانت جاي عنده في الليل تقول لها ها بصح هو دار لك سيد فيتاس. هذه الجمله بلعب على الاسلام هنا، ما دخل، ما دخل لا اسلام لا كفر لا يهوديه لا نصراني. اسمه الجمله، حط الاشياء في مواضعها، حط الاشياء في مواضعها، سبحان الله. فكتاب الله هو أول مدخل إلى هذه الأنوار، إلى محبة الله سبحانه عز وجل لمن وفق للتدبر وإمعان النظر فيه. وقلنا الربيع بن سليمان التلميذ تاع الشافعي يقول كثرة وقتي لندخل على الشافعي نصيب المصحف في يده. كاش يحط المصحف الشافعي؟ العلم اللي خرجه الشافعي على الرسالة خرجه من المصحف، كان يشوف في المصحف ليالي واياما، عايش معاه كتاب الله. الشافعي ما يحفظش القران لكن يرفض المصحف، يعيش مع كتاب الله، بل عينيكو يشاركوا في التلاوه ويعيش. وكونوا على يقين اخوتي، القران اللي تقراه مولا 30 عام ماشي كيما مولا 40، ماشي كيما مولا 50. علاه؟ لان المحن زادت عليك في الدنيا، المصايب زدت تعيش، ما دامك تكبر وانت تعيش المصايب. وهذا المصايب ومحك التجربه والمحن هذا يخليك تعيش مع القران الكريم، فترى فيه حلول وتفريج وتنفيس هذه الهموم وهذه الكرب. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر يجري للصلاه صلى الله عليه واله وسلم. شو الصلاه؟ صلاه فيها قران، وفيها ركوع وسجود، فيها انكسار، فيها خضوع، فيها تبتل، فيها انقطاع، فيها قطع العلائق مع الخالق، فيها إسراء على فرضها ربي ليلة المعراج. اللي يصلي زين يسري عند ربي يعرج، يطلع عند الله سبحانه وعز وجل. هذه الصلاة يا إخوة الإيمان. إذا هذا كتاب الله، ومهما تكلمنا عن القرآن فالوقت غير كافٍ، والكلام لا ينفد. والقرآن في القرآن بروحه، في القرآن ربي قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده، شوف الإمداد، من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فيا إخوة الإيمان هذه الآيتان هاتان الآيتان يعني هذه تعلق معنا الأخرى تاع الكهف فسرهم العلماء بما كان يحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلث الأخير من الليل حينما كان يردد الآية الواحدة حتى يعسعس الليل ويبزغ الفجر. وكان الصحابة كذلك محسوب أنت رسول الله من كان يعاود الآية في قيام الليل صلى الله عليه وسلم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك عزيز الحكيم. بات يردد فيها حتى تطلع الصبح. ولا عائشة بات تردد في آية رضي الله عنها في قوله تعالى إنا كنا ندعوه من قبل إنه ولا أنه هو البر الرحيم. ولا أسماء بات تتكرر في آية أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا التكرار شهوة تحسب غير كانوا يعاودوا. لا، في كل مرة تخرج لها أنوار غير الأنوار السابقة وفي كل تكرار تجي لذة ألذ من السابقة. ولهذا هذا الإمداد اللي يجيب وراء هذا الإسعاد هذا الإمداد يمده من بعده معناها اللفظ الواحد يمد بمعان ومعان ومعان وأنوار وأنوار وأنوار ولذات ولذات ولذات وكما يقولوا أهل السلوك ومواجيد تتبعها يتبعها وجد مواجيد وحدها ويتبعها وجد. هذا هو إخوة الإيمان. كان القرآن غير هو القرآن اللي كان في وقت الصحابة لكن القلوب غير القلوب. ولهذا يا إخوة الإيمان تأثرنا بالقرآن ما هوش تأثر كبير. القرآن جاء فأعاد صياغة الشخصية تاع الصحابة أعاد صياغتها أقضى على موروثهم الثقافي الجاهلي. الصحابة كانوا عايشين في الجاهلية وكان عندهم موروث ثقافي اعتقادات أخلاق سلوكات تصرفات. فجاء القرآن بعد ما تجاوز منهم من تجاوز الأربعين والخمسين ما همش صغار لبات عاود تربيهم ومع ذلك أعاد القرآن صياغة هذه الشخصيات فصنع بلالا غير بلال وخالدا غير خالد وعمر غير عمر وأبا بكر غير أبا بكر اللي كان معروف قبل. صنع حاجات لواحد أخرين حتى أنهم منهم من تحول إلى ملائكة تحولوا إلى ملائكة. هذا غسلته الملائكة هذا شيعته الملائكة هذا تتمثل به الملائكة إلى آخره. يعني الأرواح تاعهم طهرت ووصلت درجة من الصفاء والنقاء والزكاء لا يعلمها إلا الله سبحانه عز وجل. وعليه عاشوا مع كتاب الله زيد بزيادة كثير منهم ما كملوش الستين. حمزة للحق على زوج حجاب راه مليح واستشهد سمي حضرت صورة ولا زوج واستشهدت. وكثير من الصحابة راحوا للآخرة قبل أن يتم الله نزول القرآن أو إنزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناها ذاك القرآن القليل اللي عرفوه وصلوا ودركوا وفهموا وعاشوا بالله ولله وفي الله وانتقلوا من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة ودخلوا هذه الجنة التي قال عنها شيخ الإسلام من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ذاقوا تمتعوا تلذذوا سمت أرواحهم زكت نفوسهم طهرت قلوبهم. ولهذا فوق العواد وصلوا لأدغال إفريقيا وصلوا للقوقاز وصلوا في العالم بددت أنوارهم ظلام الجاهلية في وقت قياسي لم يشهد له التاريخ مثيلا. أربعة الأرض ولدت تتاحهم منهم الصحابة كي تقراهم في الجاهلية كي تقرا في الجاهلية لقبائل كانت متشكة. ولهذا من راحوا تاع الفرسي قال انتم راكم جايين تعلمونا قال انتم ما شناش أمة أخزى منكم انتم كنتم شتين وقبائل وتاكلوا في بعضكم روح روح قال له لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك بك بالرسل لك جاي معهم. هذا هو إخوة الإيمان. ولكن بهؤلاء الذين زهد فيهم كسرى فتح الله الأرض وأخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، ومن جور الأديان وحلفها وظلمها إلى عدل هذا الدين الذي هذا الدين العادل الذي جابها ما جاب اعتاد. هذا في مصر في وقت عمر بن الخطاب كان عمرو بن العاص واليا على مصر، ولده دار سباق مع واحد القبطي بالعواد، والقبطي سبق كي سبق ولد عمرو بن العاص ضرب القبطي بالصوت لكور ضربه في راسه غارته من سبقه، فاشتكى القبطي اشتكى لعمر من مصر رسل رسالة اشتكى لعمر، وعمر قال لعمرو بن العاص قبل ما تكمل قبل ما تحط الرسالة كي تقراها بك بولدك والقبطي تكونوا عندي. تخيل المسافة من القاهرة أو الإسكندرية ولا معت وين، مهم من مصر إلى المدينة المنورة تكونوا عندي. كي وقفوا قال له علاه ضربته، سبقني سبقك تضربه، أما أنا كيما هكا. قال له ارفد أنت اللاكوط ضربه كيما ضربك، صح هذه سهلة ضربه كيما ضربه. قال لعمرو بن العاص قال له عرضوك الصلعة تاعك. عمرو بن العاص اللي بسببه رانا مسلمين خاطش هو فتح مصر، ومصر من بعد جات الفتوحات عندنا حنايا. شوف الانفستيسمون الاستثمار تاع عمرو بن العاص، معناه شمال افريقيا قال حسن تاع تروح له عمرو بن العاص ويزيد كاش مسلم غادي في الاندلس وكاع، لان الفضل للمبتدئ النور بدا من عنده يا خويا. عمرو بن العاص قال له عري صلعتك انت فاني يا والي يا مصر. قال له وانا شادرت له ولدي ضربه وراه خلف روحه. قال له انما ضربه به ضربه بحكمك خاطر انت حاكم دار بك الذراع من انت ابوه، هذا هو غير بغيت. قال له ما تضرباش فوت له اللاكوط على الصلعه، غير فوتها له مسح له صلعته للوالي تاع مصر. يا اخي هذا الكلام ليس ضربا من الاساطير، حينما نقرا هذا الكلام لولا انه وارد في كتب مشهود لها بالصحه ما تعرفش الخرافات نقولوا شكوا، لكن هذا وقع في هذه الخلافه التي هي ثمره تاع تربيه محمد صلى الله عليه وسلم. وحنا من نخلعوا في ابي بكر ومن نخلعوا عمر ومن نخلعوا في هؤلاء من غيرهما من الصحابه، العلاء بن الحضرمي انت تقرا تقول هذه ماشي صح ماشي صح. العلاء الحضرمي يقود معركه في الربع الخالي ما كاش اللي يفوت فيه، ظلمه في الظلمه، نزلوا من النوق تاعهم الابل ومن العواد تاعهم يريحوا الصحابه في الظلمه، ندى بعير يعني جمل لقفوه كي الجنون هرب، كي هرب ذاك الجمل لحقوه كاع الجمال، قعدوا الصحابه لا جمل لا عود كوش هرب، والزاد فوقهم والماء فوقهم، فقانط اصحابه قنطوا قالوا ما تقنطوش، تكلم كلاما فيهم احيا فيهم عقيده الايمان وعقيده الاسلام، وضخ فيهم دما جديدا تاع توحيد خالص، ورقدوا في ذاك البرد وفي ذيك الظلمه وقد ايسوا، والصباح عند بزوغ الفجر جاء كانما الملائكه جاءت تقود اقرا الذهب يبقى. الملائكه جاءت تقود تلك الابل جايبينهم في رحبه زيد وربي ملا لهم بركه تاع ماء غادي يشربوا منه، والكبيره كاع اللي ربما عقولنا ما ترفدهاش لما فر جيش الكفار الى البحرين وبقى الماء بيناتهم حر، العلاء الحضرمي قالوا له هبلت سير عداء الحضرمي روح اقرا حياض الصحابي، قطع البحر بالعواد قطعه، قال لهم كاين رب يغترنا ولا نوصلوا، فما فقدوا ما ودوا الا واحد الماعون صغير اداه الماء رجع اليه جابه هو فوق عوده، وبدات هذيك سبحان الله الابل تسبح ولا حول ولا قوه الا بالله، هما ناشك خرفوا هذه عقيدتنا ونعرفوا احنا يا إخوة الإيمان كاين معجزات وكاين كرامات. احنا نأمنوا بالكرامات، احنا نأمنوا باللي مريم كان يجيها الرزق في غير وقته، نأمنوا باللي أهل الكهف رقدوا 3 قرون و9 سنين، نأمنوا باللي زوج صحابة خرجوا من عند رسول الله بدا لهم ربي ضوء في الظلمة كيف طرقوا كل واحد راح لداره نقسم ذاك الضوء. نأمنوا باللي انفجر من ينابيع تاع ماء مرات متكررة أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، نأمنوا باللي كان يرفض الحصى فتسبح في يديه، نأمنوا باللي حجر في الجاهلية كان يسلم عليه، طب ما يجي الإسلام، نأمنوا باللي جاءت والأشجار تمشي على ساق بلا قدمي، نأمنوا باللي دفن في بير فاض بالماء، ونأمنوا ونأمنوا ونأمنوا ونأمنوا الإسراء والمعراج. هذه ما تخرج لها في الراس هذه، الإسراء والمعراج تروح عند ربي تروح للقدس ومن بعد تطلع عند ربي وتصيب الكوفيرطة تاعك مازال حامية. هات علم الترموداني ما كيدينا ما يقول الكوفيرطة من تحمى 9 دقائق وتبرد. معنى هذا المسافة دار في قل من 9 دقائق إلا درنا على الحسابات البشرية. معنى أي سرعة راح بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، السرعة اللي كي دايرة. كيف أحيا الله له الأنبياء؟ كيف صلى بهم؟ كيف استلم هذا المشعل؟ كيف وصل إلى سدرة المنتهى؟ قال فيها ربي في القرآن: إذ يغشى السدرة ما يغشى. معنى لا تسعها العبارة، ما يغشى ما هذيك غير ربي اللي يعلم شا تخفي هذيك ما الموصولة ما يغشى. ما زاغ البصر ورسول الله ما تخلخلش، ما زاغ البصر وما طغى يعني لم يجاوز الحد وهو يصف ما رأى. طغيان تجاوز الحد معناه وصف ما رأى بدقة لا متناهية فصلى الله عليه وآله وسلم. فهذا دين يا إخوة الإيمان. نحن لا منتعقدوش احنا حينما نتكلم عن الغيب، نحن أمة غيب نعيش واقعنا طبعا، ولكن ربي في التوكل قال ندير الأسباب كأنها كل شيء ثم انسوا هذه الأسباب كأنها ليست شيئا. هذا هو إخوة الإيمان. إذن أول باب يطرق لدخول رياض الود وبساتي حبي هو القرآن الكريم، تلاوة تدبرا تأملا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، إذا زادت المباني زادت المعاني، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللي تحتها شكاين تحتها يجاب دا يعد: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. زيد من هي أيوب، زيد إسماعيل وإسحاق، زيد بقى الأيدي والأبصار لذو زيد. فلا نطيل في هذه النقطة. النقطة الثانية التي الباب الثاني الذي يدخل منه إلى المحبة هو الإكثار من النوافل بعد أداء الفرائض. إنسان يكثر من نافلة بصح تأدي الفريضة، أو مش يروح للنافلة ويخلي الفريضة. شيء النافلة الحمد لله كل فريضة دار لها ربي نوافل تحفها وتحميها كالسياج الذي يحمي الحائط ولا البستان ولا الدار. فإذا حافظت على النافلة، إذا حافظت على النافلة الشيطان لا يتجرأ يضيع لك الفريضة. وهذه النوافل سبحان الله نبدو بالصلاة، الصلاة صلوات الخمس دايلها ربي رواتب. حديث أم حبيبة 12 ركعة اللي يصليها في النهار يبني لها ربي بيت في الجنة، بيت اللي طلبته مرت فرعون: ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. عندك قالوا خير التجار قبل الدار، بيتا في الجنة. فهذا البيت تديه عندها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة التي شكر الله سعيها ربي العمر بصح بارك لها في الأعمال. 12 ركعة كاين صلوات ديالهم ربي نافلة قبلهم وبعدهم، صلوات ديالهم غير قبلهم، صلوات ديالهم غير بعدهم، وصلوات ما ديالهم لا قبلهم لا بعدهم. صلاة الفجر ديالها ربي ركعتي الفجر، رغيبتي الفجر، هذوك اللي يفجروا بهم. الظهر ربعة قبلها زوج بعدها، هي 6 و2 هي 8. العصر ما دايلهاش ربي الراتبه، ما دايلهاش الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا شرع هو تاع رسول الله وتاع ربي صلى الله عليه وسلم. رسول الله ينطق بالوحي. المغرب ما دايلاش قبل هذا بعدها زوج ركعات، قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد جهرا. ويا حبذا يقول الامام احمد لو كانت تتصلى في الدار فقد سئل عن قبولها في المسجد قال الله اعلم، عالم كي احمد يقول الله اعلم، سبحان الله. وكذلك بعد العشاء ركعتين، احنا كي نكونوا في صلاه التراويح في الحق الامام يعطينا وقت حتى نصلوا ذوك جوج ركعات النهوض التراويح حتى نكملوا ذوك 12 ركعه التي وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها. اذا عندنا 12 ركعه، زوج قبل الفجر، ربعه قبل الظهر، زوج بعد الظهر، زوج مور المغرب، زوج مور العشاء، 12 ركعه. تقول ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ملي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الفضل ما تركتهمش، ما تركتش 12. كذلك ولد اختها يقول ملي سمعت خالتي تقول ما تركتهمش، كذلك تابع التابعي يقول ملي سمعت شيخي يقول ما تركتهمش، وهكذا تتابع الرواة تسلسلا. هذا الحديث المسلسل اللي تشترك فيه الرواة بصفة، حدثني فلان وهو يضحك، حدثه شيخه وهو يضحك، حدثه شيخ شيخه وهو يضحك، وهكذا. معناه تسلسلت بالضحك، هذه تسلسلت بالأداء، معناه كاع اللي سمعوا ذي الحديث حافظوا على 12 ركعة حتى ماتوا وقضوا. هذا فيما يخص الراتبة. إذا شو عندنا الفريضة تخوطها بالراتبة، والراتبة تخوطها بالنافلة. النافلة من صلى أربعا قبل الظهر، يرحم الله رجل صلى أربعة قبل العصر، أربعا قبل العصر مثلا، هذه مش راتبة، هذه نافلة. ولا صلاة الضحى، صلاة الأوابين، زوج ركعات حتى لثمانية، وقت اللي تطلع الشمس وتطلع شوية قدر الرمح تطلع، وهذه صلاة الأوابين قليل اللي حافظ عليها. قيام الليل أفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضلها ما كان في الثلث الآخر من الليل، لأن صلاة الليل يأذن لها ربي، مش كيما صلاة النهار يأذن لها عبد من عباد الله. ربي يقول هل من مستغفرين فأغفر له، هل من سائلين فأعطيه، ويعرض سلعته وخيراته وأنواره. والله يا إخواني من جرب ركيعات الليل وأنوارها وأسرارها بكى على الأيام التي مرت وهو غافل عن هذا الفضل العظيم. الدعاء يستجاب فيها رأي العين، كأن الله بجوارك تأنس به سبحانه وعز وجل، وهذه يعطيها ربي غير لحبابه. كي يوقفك ربي نص الليل ويخليك تقرا القران وتقابله حبك الله، لان هذيك البنت اللي كانت تقول قدام ذاك العالم اسمعها في السطح حتى تصلي تقول اللهم اسالك دعاء، ترفع الدعاء اسالك بعد صلاتها ترفع اسالك بحبك لي، قال هذا تدلل راك تقلشي قولي بحبي لك، لا لولا انه احباني لما اوقفني بين يديه بالاصحاب. هذا يا اخوة الايمان، او تظنون ان الصحابة وابناء الصحابة وابناء ابناء الصحابة علموا البشرية هذا الخير بقلوب فارغة؟ والله ان الدافع الذي كان يحركهم هو الانس بالله، هو القرب ولذة وروح القرب، هو هذه اللذات والاذواق والمواجيد التي كانوا يزيدونها بالاسحار وفي الثلث الاخير من الليل، هو هذا الخلو بالله وقت التنزل الالهي. هذا هو كان الحسن البصري ينظر الى فراشه ويقول والله انك لفراش لين ولكن فراش الجنه الين. يقول الحسن البصري ما رايتك النار ينام هاربها ولك الجنة ينام طالبها. هذا هو اللي يقعد لك في القبر ركعات الليل، ركعات الليل ظلما قبل الظلمة. الجنيد رؤية في المنام بعد موته، وتعرفوا شكون الجنيد؟ هذا شيخ الزهاد تلميذ المحاسبي يقول، قالوا له كي راك الشيخ في القبر؟ قال لهم كدت أن أهلك، من ناس نهلك لولا ركيعات كنت أركعهن بالليل. ما ارتع لي لإخوة الإيمان. هذا هو إنسان في عمره 60 عام 70 عام ما زال يوتر في الجامع ويشفع، لا لا يا أخي، لا لا لا مشي هاك، اترك هذه الركعة، أجلس في الآخر من الله، شبي تدي شبي تدي يا كشوانو، اللي قبلك أكيدين راحوا أصحاب المال أصحاب الجمال أصحاب الجاه أصحاب المناصب التخصصات العلمية العميقة، كوش راح كوش، مسألة وقت يا أخوتي، مسألة وقت والله، سوى مسألة وقت. صحيح أنا نزور خويا فيه كونسير يشفني، أو بصح أنا في النهار من نهار غادي يقول لي طبيب عاش أخرج لك في ليزاناليز، بدأ تحسب هي يونس.